الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما القدوس والسلام. وهذا الحديث أيها الأحبة كما هو المعتاد ينتظم أربع قضايا، فنذكر أول ما نذكر معنى هذين الاسمين الكريمين، ثم بعد ذلك نذكر دلائلهما من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نذكر ما يدلان عليه، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على آثار الإيمان بهما. فأما أولا وهو ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين، فإن معنى القدوس في كلام العرب مأخوذ من القدس وهو الطهارة، ولهذا يقال بيت المقدس يعني المطهر. فالتقديس في اللغة يقال للتطهير، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، كما أن ذلك يأتي بمعنى البركة المبارك، ولهذا يقال قدس الرجل ربه أي عظمه وكبره وطهر نفسه بتوحيده وعبادته ومحبته وطاعته. ومن هذا قول الملائكة عليهم السلام: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كما أن ذلك أيضا يدل على معنى التعظيم مع التطهير. والمقصود أن القدوس في كلام العرب هو المنزه من كل شر ونقص وعيب، وهو الطاهر من كل دنس، منزه عن كل ما لا يليق به. ومن هنا يلتقي مع معنى السلام من جهة التنزيه، ولم يأتي على هذه الزنة على هذا الوزن إلا القدوس والسبوح. إذن القدوس والتقديس يرجع إلى معنى الطهارة، ولهذا فسره جمع من أهل العلم بالطاهر كما سيأتي. والمعنى الآخر الذي يأتي له القدوس أن القدس هي البركة، ولهذا فإن بعضهم يقولون الأرض المقدسة يعني المباركة، ولو قيل بأن ذلك يلتئم جميعا فالتقديس يعني التطهير وكذلك أيضا مع التعظيم، ويكون ذلك أو يقال ذلك أيضا للمبارك أو لمن يوصف بالبركة. وهذه الصيغة القدوس من صيغ المبالغة. أما السلام فهو مصدر استعمل اسما للموصوف بالسلامة، والسلامة كما هو معلوم تكون بالأمن والأمان والحصانة والاطمئنان والبراءة من كل الآفات الظاهرة والباطنة، الخلاص من كل مكروه وسوء وعيب. فأصل هذه المادة السلام أصلها يرجع إلى معنى الخلاص والنجاة، ولهذا قيل للجنة دار السلام لخلوها من جميع الآفات والأسقام والعلل والأوصاب، ليس فيها كدر بوجه من الوجوه، بل هي نعيم خالص لا يكدره شيء. والله تبارك وتعالى يقول لهم دار السلام عند ربهم. ومن ذلك أيضا هذه التحية، تحية الإسلام السلام، فإنها تدل على السلامة، فهي تحية سالمة من كل عيب ونقص، وكذلك أيضا فإن إلقاء هذه التحية يعني التطمين، وأن من قيل له ذلك فذلك إيذان بسلامته من المسلم لا يصل إليه منه مكروه. وهكذا حينما يقال إن هذه التحية السلام عليكم هي إلقاء اسم الله تبارك وتعالى على المسلم عليهم، فذلك يعني التسليم، فهي إما إخبار وإما سؤال ودعاء وطلب. هذا كله أيها الأحبة يرجع إلى معنى السلام في كلام العرب. لكن إذا نظرنا إلى ما يرجع إلى الله تبارك وتعالى من هذا الاسم وإلى معناه الذي يليق بالمعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن القدوس هو المبارك الطاهر الذي تعالى عن كل دنس، تقدس في نفسه وتنزه وتطهر، وكذلك تقدسه الملائكة في الملأ الأعلى ويقدسه المؤمنون، فهو المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد الذي له كل كمال، منزه عن جميع العيوب والنقائص، ليس له مثيل ولا نظير في شيء من كمالاته. يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن التقديس هو التطهير والتعظيم، لاحظ ذكر معه معنى التعظيم، فالتقديس ليس بتنزيه مجرد بل معه تعظيم وتطهير، فهو قدوس بمعنى أنه طاهر معظم، ولهذا قيل للأرض أرض مقدسة يعني مطهرة. وهكذا فسر قول الملائكة في الآية الآنفة، وهكذا قال الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد، وهكذا الحافظ ابن القيم رحمه الله فسره بالمنزه من كل شر ونقص وعيب، وذكر أن المفسرين يفسرونه بالطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به، ذكر قول المفسرين وقول أهل اللغة، وأن أصل الكلمة يرجع إلى معنى الطهارة والنزاهة. يقول في نونيته هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. أما السلام فيما يتصل بتسمية الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم، فبعضهم يقول بأنه اسم مصدر، والمعنى أنه ذو السلام على حذف المضاف، وبعضهم يقول إن المصدر بمعنى الفاعل يعني السالم، السالم من كل عيب ونقص، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى السلام نحو مما سبق أنه سالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، وهكذا ذكر البيهقي رحمه الله بأنه سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. وبعضهم يقول بأن السلام هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته أو سلم خلقه من ظلمه، والواقع أن ذلك جميعا يرجع إلى الأصل المذكور، وهو أنه سالم من كل عيب ونقص، فهو سالم من الظلم، سالم من الآفات لا تأخذه سنة ولا نوم، سالم من أن يكون له شريك أو نديد أو نظير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو منفرد بالوحدانية، وهكذا أيضا سلم من العيوب والنقائص في ذاته وصفاته وأفعاله، سالم من كل ما يلحق المخلوقين من الفناء والاعتلال والنقص والمرض والسنة والنوم ونحو ذلك، وهو له الكمال المطلق من كل وجه. وذلك أن سلب النقائص لا يثبت كمالا إلا إذا كان يقتضي ثبوت كمال ضده. فإذا كان سالما من كل عيب وآفة ونقص فهذا يقتضي أنه كامل من كل وجه، كامل في كل صفاته، لأن من كان ناقصا فإنه لا يوصف بالكمال ولا ينزه التنزيه المطلق. لكن لما كان الله تبارك وتعالى قد سلم من كل آفة وعيب ونقص كان ذلك يقتضي أنه قد ثبتت له جميع أوصاف الكمال، فصار مستحقا لجميع الكمالات سالما من كل العيوب والآفات. وهذا هو حقيقة التنزيه المضاف إلى الرب تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى أوصافه تبارك وتعالى في أفرادها وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من اللغوب والتعب، وعلمه سلام من الجهل وعزوب شيء عنه أو النسيان، وإرادته سلام عن خروجها عن مقتضى الحكمة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، كما أنه سلام من الآفات التي تحصل لكثير من أهل الغنى من المخلوقين من البشر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولهذا يقرن بين الغني والحميد مثلا، لأنه محمود في غناه، فهذا الغنى لا يفضي إلى شيء من النقائص التي تعتري وتعتور البشر. وهكذا عذابه وانتقامه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو قسوة أو نحو ذلك بغير وجه حق. وهكذا سائر الصفات. والحافظ ابن القيم رحمه الله أطال جدا في الكلام على أفراد الصفات والأفعال، وتكلم عليها بكلام بنحو هذا. الحاصل أن الله تبارك وتعالى هو القدوس والسلام، بمعنى المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وعن أن يماثله أحد من الخلق، فهو المنزه عن جميع العيوب، المنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من كمالاته ليس كمثله شيء، وكذلك ولم يكن له كفوا أحد، ألتعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا. فهذان الاسمان ينفيان عن الله تبارك وتعالى كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان إثبات الكمال أو يقتضيان ذلك، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. أما ثانيا وهو دلائل هذين الاسمين، أما من كتاب الله تبارك وتعالى فقد جاء مرتين في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، فذكر هذين الاسمين. وكذلك قال أيضا في سورة الجمعة: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما السلام فقد جاء مرة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في الآية من آخر سورة الحشر. أما السنة فقد جاء القدوس في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. وكذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث ثابت صحيح، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر 10 وهلل 10. أما السلام فقد جاء في الحديث المخرج في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كذلك في من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. فكما ترون هذه الأدلة من الكتاب والسنة مصرحة بهذا الاسم، وقد جاء بالصيغة المتفق عليها في ضوابطها مما ذكرناه في أول هذه المجالس في ضوابط ما يسمى الله تبارك وتعالى به. أما ثالثا ففي ذكر ما يدل عليه هذان الاسمان، فإن القدوس يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة القدسية، والتقديس بدلالة المطابقة، ويدل على الذات أو الصفة بدلالة التضمن. وهذا الاسم القدوس يتضمن صفة ذات وهي القدسية، فذاته مقدسة بمعنى مطهرة، وكذلك يتضمن صفة فعل، فالله تبارك وتعالى يقدس من خلقه من شاء. وذلك كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه، لا يقدس، فالله يقدس، فهذا فعل من أفعاله، فصار القدوس يتضمن صفة ذات فذاته مقدسة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويتضمن صفة فعل، وذلك أنه يقدس من خلقه ما شاء. وجاء أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إذن هذا الاسم القدوس يدل على الذات بدلالة التضمن، ويدل على الصفة بدلالة التضمن، ويدل على الذات والصفة معا بدلالة المطابقة. أما باللزوم فيدل على ما لا يكون التقديس إلا به من الحياة والقيومية والأحدية والغنى والصمدية والملك وما إلى ذلك من أوصاف الكمال. وأما السلام فإنه يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة السلامة والتسليم بدلالة المطابقة، ويدل على الذات أو الصفة بدلالة التضمن. وهذه الصفة، صفة السلامة، هي صفة ذات، وكذلك هي صفة فعل، هي صفة ذات لسلامته من العيوب والنقائص والأنداد والنظراء وما أشبه ذلك، وكذلك هي صفة فعل لأنه يسلم من شاء من خلقه، فتسليمه لخلقه ذلك فعل من أفعاله، وهو الذي تبارك وتعالى، منه السلام كما في حديث ثوبان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهو الذي أيضا يسلم عباده المؤمنين، والله تبارك وتعالى يقول عن أهل الجنة: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويقول: سلام قولا من رب رحيم. ويدل هذا الاسم السلام بدلالة اللزوم على ما لا تتحقق السلامة إلا به من الحياة والقيومية والعزة والقدسية والغنى والصمدية والحكمة والأحدية وغير ذلك من أوصاف الكمال. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع، وهو أثر الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. فأول ذلك كما نذكر عادة أن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقلنا بأن هذا الدعاء ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته آنفا، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر 10 إلى أن قالت: وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر 10، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم يفتتح الصلاة. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديثها رضي الله تعالى عنها، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى، والمثني على الله هو في الواقع سائل. فالدعاء يكون بالثناء ويكون أيضا بالطلب كما ذكرنا في الكلام على شرح الأذكار. وجاء أيضا بالوصف الذي تضمنه هذا الاسم، كما جاء ذلك من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع؟ وفي لفظ: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها؟ فهذا فيما يتعلق بالسؤال. وأما ما يتعلق بالعبادة فمن ذلك محبة المعبود جل جلاله وتعظيمه وإجلاله، لأنه منزه من كل عيب ونقص، وكما قلنا هذا يقتضي أنه كامل من كل وجه. ومن كان بهذه المثابة فإن القلوب مجبولة على محبته وإجلاله وتعظيمه والإقبال عليه، فإن الكمال تحبه النفوس وتألفه وتنجذب إليه، فذلك لا شك أنه يكون معظما مقدسا مقدما على كل محبوب. وإنما الذي يزهد في المحبة تلك العيوب والنقائص التي توجد في ذوي العيوب من المخلوقين. أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل من كل وجه، فذلك يعني أنه منزه من كل عيب ونقص، ومن ذلك أيضا أن ننزهه سبحانه وتعالى، إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو السلام وهو القدوس، أن ننزه الله في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب، وأن نتقرب إليه تبارك وتعالى بذلك. وهذا التنزيه ينتظم إثبات ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فينزه عن مشابهة أو عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا نثبت له أوصاف الكمال، كما ننزهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد والصاحبة والولد، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا في سائر الآيات التي ينزه الله تبارك وتعالى بها نفسه عن أن يكون له شريك أو نديد أو صاحبة أو ولد. ومن ذلك أيضا أن من عرف أن الله تبارك وتعالى هو القدوس فعليه أن يطهر قلبه ونفسه وجسده وجوارحه من كل الأدناس الحسية والمعنوية، فيطهر كسبه من الشبهات ويطهر قلبه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، أن يطهر قلبه من الغل والغش والحسد، وأن يطهر قلبه من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يطهر كل ما يتصل به من لباس وأثاث ونحو ذلك. فإن ربنا تبارك وتعالى يقول وثيابك فطهر، فإن هذا يشمل كما قال المحققون من المفسرين تطهير النفس، فإن العرب تعبر بالثياب عن النفس، كما يشمل أيضا تطهير الثياب، فيكون ذلك من قبيل التطهير للظاهر والباطن. وقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وكذلك أيضا فيما يتعلق باسمه السلام حينما ندعو به دعاء مسألة، كما جاء في حديث ثوبان المتقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك جاء بالوصف الذي دل عليه الاسم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وكذلك من حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وكذلك أيضا ما جاء من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى هو السلام وآمن بذلك، فإن ذلك يحمله على أن يكف لسانه وجوارحه عن أذى الخلق فيسلم الناس من أذيته. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيح من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا أيضا إفشاء هذا الاسم الذي جاء في هذه التحية التي هي أكمل تحية، كما جاء من حديث أبي هريرة المتقدم: السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. وعنه كما أخرج البخاري: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. هذا وغيره مما في معناه كله يدل على ما ذكرت، والله تعالى أعلم. المقصود أن المؤمن ينبغي أن يفشي هذه التحية وأن يسلك سبل السلام التي تؤدي به وتوصله إلى دار السلام. والله تبارك وتعالى يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والله يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أيضا إذا آمن العبد بأن ربه هو السلام فإنه يكون ذلك سببا أو أن يدرك مع ذلك أن الأمن والسلام سواء كان ذلك في النفس أو في المجتمع أو في الأمة لا يكون إلا بالإيمان بالله وطاعته والإقبال عليه والالتزام بحدوده وشرائعه وأحكامه، وبذلك يسلم المرء ويسلم الآخرون وكذلك تسلم الأمة، فإن ذلك إنما يتحقق بسلوك السبل الموصلة إلى ذلك. وهكذا أيضا إذا اطمأن قلب العبد وآمن بهذا الاسم الكريم فإنه يعمل على أن يعود على ربه تبارك وتعالى وأن يرجع إليه بقلب سليم خالص من شوائب الشرك والغش والغل والحسد والبغضاء، فيكون قلبه مخموما. وهؤلاء هم أهل الجنة، كل مخموم الفؤاد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيحسن الظن بإخوانه المسلمين ويسيء الظن بنفسه، ولا يرى لنفسه فضلا على أحد ولا منه. والله تبارك وتعالى يقول في صفة أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا أيها الأحبة كله يحصل حينما يؤمن العبد حقا بأن الله تبارك وتعالى هو القدوس السلام. فإن الجنة دار سالمة من الآفات فلا يدخلها آفة، فتطهر النفوس وتنقى من كل الأدناس والأرجاس. فمن لم يطهر نفسه في هذه الحياة الدنيا فقد يطهر في البرزخ، وقد يطهر في عرصات القيامة، فإن لم يطهره ذلك فإنه يطهر في كير النار. فعلى العبد دائما أن يتفقد قلبه ونفسه وأن ينقي هذا القلب من كل رجس وآفة فيكون سليما. ف فهذه السلامة أيها الأحبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، هذه السلامة جاءت بهذا الإطلاق، فتشمل السلامة من جميع الآفات ابتداء من الشرك بالله تبارك وتعالى فما دونه من كل دنس ورجس يقع بالقلب. ولهذا فإن أهل الجنة يطهرون مما يكون بينهم من الغل ونحو ذلك، فإن الجنة دار لا تدخلها إلا النفوس السالمة من الآفات والعيوب والنقائص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يورثنا وإياكم دار السلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.